إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع هاء كاف، يقول في رسالته: كثيرا ما تشتكيني زوجتي إلى أهلها بأنني بخيل في الإنفاق عليها رغم علمها بفقري، فما رأي الدين في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد اتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفاية بلا إسراف ولا تقتير، ولكن اختلفوا في تقدير هذه النفقة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، ويرى أنصاره إلى أنه يراعى في تقديرها حال الزوج من اليسر والإعسار، فتجب نفقة الإيسار إذا كان موسرا، ونفقة الإعسار إن كان معسرا، ونفقة الوسط إن كان متوسطا، وذلك لتصريح القرآن الكريم باعتبار حال الزوج، كما في قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. القول الثاني، وذهب أنصاره إلى القول بأنه يراعى في تقدير النفقة على الزوجة حال الزوجة وحدها في يسرها وعسرها، فلها نفقة اليسار إن كانت موسرة الحال، ونفقة الإعسار إن كانت معسرة، ونفقة التوسط إن كانت متوسطة الحال. القول الثالث، ويرى أنصاره أنها تقدر بحالهما معا، أي الزوج والزوجة، فإن كانا موسرين وجبت نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فنفقة الوسط، وهي دون نفقة الموسر وفوق نفقة المعسر. والقول الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، الذي يرى اعتبار حال الزوج لقوة الأدلة التي استدل بها أنصاره. وقد أخذ بهذا القول قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 في المادة 16 منه، حيث نصت على أنه تقدر نفقة الزوجة بحال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن القدر الذي يفي لحاجاتها الضرورية إلى آخر ذلك، وتشمل النفقة ما يلزم الزوجة من كساء وطعام وشراب ومسكن وغير ذلك مما يقضي به العرف في الإنفاق. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف نون واو، يقول في رسالته: يوجد صديق لي مصاب بالتشاؤم، وهذا يسبب له متاعب كثيرة، وأحيانا يرى في النوم أشياء مثيرة ومؤلمة، فما قول الدين في ذلك؟ وكيف يواجه صديقي هذه الأمور؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المسلم الذي يعيش عقيدته يعلم أن الأمور تجري بمقاديرها، وأن الخير والشر والنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعقيدة المسلم تمنحه قوة وثباتا واستقرارا نفسيا، والإنسان المثقف يجب أن يترفع عن الأوهام والخواطر التي ينساق إليها الجهلاء بسبب أميتهم أو فراغهم أو كثرة سوء ظنهم أو شدة الخوف الممقوتة. ثم إن الإسلام علمنا إذا بدرت في نفوسنا بوادر التطير والتشاؤم أن نسارع بالإعراض عن أسباب ذلك والتفكر فيه والتأثر به. وقد ذكرت الطيرة والتشاؤم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالمهم أن يستحضر المرء عقيدته عند التطير أو التشاؤم، فيستشعر أن الله وحده هو الفعال لما يريد، وأن يجاهد نفسه في إبعادها ما استطاع عن هذه الأوهام الباطلة والخواطر النكراء. وأما الرؤيا في النوم فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، أي فلينفخ بفمه دلالة على الإعراض، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يرى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره كذلك بأن يصلي. فهذه الأشياء الخمسة، وهي النفث عن جهة اليسار، والاستعاذة بالله من الشيطان، وعدم الإخبار، والتحول عن الجنب الذي ينام عليه، والصلاة، يقصد بها التخلص من الخواطر السيئة التي تطارد النفس، والتعلق بحبل الله المتين والوثوق به جلت قدرته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم.